بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 96 من دروس الإحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 36 بعد 100 من الكتاب، ومع الحديث 3 في باب الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. وهذا يدل الحديث كما يراه الإمام الشافعي أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد ولو كان الخطيب على المنبر فعليه أن يحافظ على ركعتين هما سنة تحية المسجد، فإذا قام فصلى هاتين الركعتين فليخففهما على أقل ما يمكن للإنسان أن يخفف ركعتين، يجمع بين ذلك بين تحية المسجد والسرعة إلى استماع الخطيب. والأولى في ذلك كله أن يأتي إلى الجمعة مبكرا فيصلي تحية المسجد، فإذا صعد الخطيب إلى المنبر كان مستعدا لسماع الخطبة من أولها إلى آخرها. لقد حث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا جاء متأخرا فناداه باسمه وطلب منه أن يصلي ركعتين وأمره أن يقوم. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقوم فهذا من باب التعليم. أما الحكم فهو إذا دخل الإنسان وجلس لا يقوم بعد ذلك، أما قبل الجلوس فيحق له أن يأتي بركعتين هما تحية المسجد. وفي رواية فصلي ركعتين، فاركع ركعتين، فصلي ركعتين. اختلف الفقهاء في من دخل المسجد والإمام يخطب، هل يركع ركعتي التحية حينئذ أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركعهما لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير، فلأن يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل أولى. ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن الحديث الذي ذكره المصنف والحديث الذي ذكرناه. قول الشافعي والإمام أحمد وكثير من أصحاب الحديث إنما جاء مستدلا بحديث، أما قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة جاء وكأنه يستدل بحديث لا يعارض هذا الحديث، وإنما أخذ بمسألة عقلية. النهي عن الكلام لا يعني النهي عن الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، وهو الآمر بهاتين الصلاتين. فلذلك يبقى هذا النهي على مكانه، ويبقى الأمر بأداء الركعتين واضح، يعني ويبقى الأمر واضحا تماما. ولذلك علينا أن نقول لهؤلاء إذا أردتم أن تعتذروا عن هذا الحديث عليكم أن تبينوا شيئا أقوى. وقد ذكروا فيه اعتذارات، عرفوا أن ذلك الأمر لا يقاومه، في بعضها ضعف. من مشهورها، يعني من مشهور الاعتذارات التي جاءوا بها، أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين وهو سليك الغطفاني، ولا يوجد دليل على تخصيصه بهذا الرجل على ما ورد مصرحا به في رواية أخرى. يعني جاء في الحديث أن النبي بدل أن يأتي الحديث جاء رجل قم يا سليك فصلي ركعتين، وهذا لأنه جلس ولم يصلي فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اعتذار ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخصص بين التخصيص، وإذا أراد أن يعلم فحكمه على الواحد حكمه على الجماعة. وعندما يطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه فإنه يعلم الناس جميعا. قالوا إن هذا الرجل سليك الغطفاني على ما ورد مصرحا به في رواية أخرى، وإنما خص بذلك على ما أشار إليه لأنه كان فقيرا فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق عليه، وربما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه، وقد قالوا إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس، وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل. لو كان بالنسبة، يعني بالنسبة لفقره، فقد كان أصحاب الصفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلهم من الفقراء، وإن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد التصدق عليه لأمر مباشرة بالصدقة ولا يحتاج إلى هذا. لذلك ضعف العلماء هذا الاعتذار. نعم. قال: ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل. وقد تأولوا هذا العموم أيضا بتأويل مستكره. فأقوى من هذا العذر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من الركعتين، فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفيا، فثبت الركوع. وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها العموم. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة كان ينبغي أن يأتي في الحديث فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى، وهذا لم يأتي، ولذلك العذر بذلك أضعف من العذر الأول. يعني لمن يقول ينبغي عليه ألا يقوم بهذه الصلاة. إذن نحن نلخص هذا فنقول: انقسم العلماء إلى قسمين في هذا الحديث، بعضهم قال يصلي وبعضهم قال لا يصلي. وقد رأى الإمام الشافعي والإمام أحمد وأصحاب الحديث أنه إذا دخل ولم يقعد يصلي ركعتين، فإذا قعد كما يفعل بعض الناس فيرى الإمام قد جلس ما بين الخطبتين فيقوم مثلا لصلاة ركعتين، خلاص فاتت تحية المسجد بجلوسه. ولذلك رأينا كثيرا من علمائنا الكبار الذين يعني كانوا دائما يجهرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا وجدوا واحدا يقوم أثناء خطبة الجمعة فيجلسه. طبعا طبعا أما إذا دخل وصلى فلا يتكلم أحد معه على الإطلاق. أما إذا قام في وسط صلاة الجمعة، وقد نبهت على هذا يعني كثيرا في خطبة الجمعة عندما نرى أمثال هؤلاء يقومون في وسط الخطبة. أما أن نقول إن هذا الحديث مخصوص بشخص ورأينا تلك الاعتذارات، فالاعتذارات كانت ضعيفة. بعد ذلك جاء الحديث 137، وهو الحديث الرابع في صلاة الجمعة، عن جابر أيضا بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. من شروط صلاة الجمعة القيام، وهي ركن من أركانها، وكذلك الجلوس ما بين الخطبتين. اللهم إلا إذا عجز الخطيب عن القيام فيجوز له أن يجلس، فالخطبة كالصلاة، فإذا عجز المصلي عن القيام جلس، وكذلك إذا عجز الخطيب عن القيام في خطبة الجمعة سواء كان بالكامل أو بجزء منها. فإذا كان قائما وشعر بتعب شديد ولم يستطع القيام، مثلا كأن حدث معه دوار، مثلا اخدرار إلى غير ذلك، لا يستطيع القيام، ماذا فعل؟ جلس ولو لفترة بسيطة ثم قام دون أن يقطع كلامه. فإذا انتهى من الخطبة الأولى لابد من الجلوس ما بين الخطبتين. فإن كان يخطب جالسا فلا بد من السكوت ما بين الخطبتين بمقدار هذا الجلوس، من أجل أن يفعل هذا الجلوس. الجلوس الأول كان بدلا من القيام، الجلوس ما بين الخطبتين صار هذا ركن من أركان، يعني لا بد أن يجلس ما بين الخطبتين. فجلوسه عندما يكون جالسا حاصل، لكن لا يظهر إلا بالسكوت. الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الخطباء، فإن استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهما مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة. فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلاله بمجرد الفعل. إذن نحن نجد الآن مسألتين. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في بعض الأعمال أننا نقتدي به تماما، فرأينا هذا في الحج ورأينا هذا في الصلاة. ففي الحج يقول خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وإما أن نأخذ ذلك من الأفعال، والذي لم يأخذ ذلك من الأفعال فالأصل أن نأخذ ذلك من الأقوال. إذا أمرنا بقول وفعله صلى الله عليه وسلم فإننا نستدل على كيفية الفعل بمجرد فعله صلى الله عليه وسلم. في الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين ولا خلاف فيه، وقد قيل بركنيته وهو منقول عن أصحاب الشافعي، يعني إن الذي يترك الجلوس ما بين الخطبتين فيستمر بخطبة واحدة خطبته ليست صحيحة، كالذي يترك الفاتحة في الصلاة أو الركوع أو السجود. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة، فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه والله أعلم. ربما الشيخ لم يعني يجده، ولكن البخاري أورده وكذلك الإمام مسلم في صحيحه. الحديث 138، وهو الحديث 55 في كتاب الصلاة في باب الجمعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لقد سمى ربنا سبحانه وتعالى أحيانا الصلاة قرآنا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، معنى ذلك إن صلاة الفجر. واعتبر أيضا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وصلاة الجمعة في الحقيقة تبدأ بخطبة الجمعة، فخطبة الجمعة هي جزء من الصلاة. وإن كان الذي يأتي إلى الصلاة ويدرك ركعتين أو ركعة واحدة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، لكن شتان بين الثوابين كما سيأتي معنا في الحديث التالي. ولذلك طلب من المسلمين إذا دخل الإنسان فليدخل إلى مكان، هذا المكان ينبغي أن يكون في أول الأمكنة قربا من الإمام، ويصطف الصف الأول ثم الذي يليه. فإذا وجدنا مكانا فيه مثلا فرجة فعلينا أن نسد هذه الفرجة، ولا نحتاج بعد ذلك أن يقول الخطيب تقدموا واملأوا الفرج والناحية الفلانية. وكثير من الناس اليوم يجتمعون عند الباب وكأنهم في سجن، حتى إذا ما انتهت الصلاة من أجل أن يعني يخرجوا، وكأن يعني سلامهم إلى جهة وعيونهم إلى أحذيتهم. هذه مشكلة، هذا إنسان لم يأتي للصلاة، فإنما أتى كأنما يريد أن ينتهي من واجب عليه فقط، وأن الأمر الذي وراء المسجد هو أعلى بكثير عنده، وهذا خطأ كبير جدا. ولذلك علينا دائما أن نأتي إلى هذه الصفوف فنصفها الصف الأول تلو الآخر. وقد وجد في كثير كما قلت من البلاد أن الخطيب إذا دخل لا يعني ترى أو آخر الداخلين يظهر أمام الناس، لأنه لا يسمح لأحد أن يتخطى الرقاب إلا الخطيب عندما يدخل، ويظهر هذا الخطيب ما بين الناس حتى يأتي المنبر. ومن هنا كان السكوت التام، أن لا يتكلم الإنسان في خطبة الجمعة فهو في حالة استماع، والاستماع هنا هو العبادة. فبعض الناس إذا لم يتكلم يأخذ بسبحة كبيرة وتسمع طقها يعني، وكأنه ينقر نقرا. حتى قلت مرة لواحد يا أخي أوقفها، أنت لا تسبح، أنت تطرق حبة كبيرة على حبة كبيرة، وكأنه يكسر الأحجار يعني، وكأن الخطيب تأتي الضربة تلو الضربة في أذنه. هذا تتلعب، ولا يجوز لهذا. إذا كنت لا تلعب بلسانك فإنك تلعب بأصابعك. حتى الموطن الآن موطن استماع، ليس موطن، أنا لا أنهاك لا عن السبحة ولا عن التسبيح، ولكن الآن أمرك بما يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الاستماع إلى الخطوة وترك له بأي شيء. ولذلك يعني بعض الناس اليوم كثرة، وأكثر ما يلهو الناس اليوم به صار الموبايل أيضا أكثر يعني. ولذلك الأولى قبل الدخول أما أن لا تأتي به إلى صلاة الجمعة أصلا، وإما أن تغلقه في هذا الوقت حتى لا تلهو به. يعني هذه مشكلة أكبر. والمشكلة الأكبر أن الخطيب إذا والله كان الموبايل في جيبته رن، وبعد ذلك فصار من يريد أن يأمر يحتاج إلى من يأمره، وبرا كان بعض الخطباء ويخاطب الناس ويعنفهم، ثم بعد ذلك تبين أن الموبايل هو الذي معه الذي يرن يعني ولا يوقفه. فهذه مشكلة أكبر يعني. فلذلك علينا أن نهيئ أنفسنا مثلا من أجل هذا الأمر، وأن نتفرغ تماما للعباد. اترك كل الدنيا وادخل في هذه الساعة تصفو بينك وبين خالقك جل وعلا. يقال لغى يلغو ولغي يلغى، واللغو واللغي قيل هو رديء الكلام، وما لا خير فيه. وقد يطلق على الخيبة أيضا. والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة، والشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين. يعني لما كان أقل عدد عند الإمام الشافعي ينبغي أن يكون أربعين، ينبغي على هؤلاء الأربعين أن يستمعوا إلى الخطبة، فإذا كان صوته خفيفا ولا يستمع إلا البعض بصوته الطبيعي ينبغي أن يسمع أربعين، وإلا ما صحت خطبته أيضا. والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة، والشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين وفي من عداهم قولان. هذه الطريقة المختارة عندنا، يعني قبل وجود المكبرات الصوت كان الناس في خطبة الجمعة بعضهم يسمع وبعضهم لا يسمع، والذي لا يسمع هل يطالب بالإنصات؟ هل مجرد الإنصات عبادة أم يشتغل بالذكر حتى ينتهي ذلك الإمام؟ الأولى أن ينصت، لأنهم لو اشتغلوا لعطلوا أيضا وربما بدوي صوتهم الإنصات على من يستطيع الإنصات، فالسمع يتفاوت بالنسبة للناس. ولذلك كان الخطباء يمهلون، يعني يتمهلون، وكانت أصواتهم عالية جدا، حتى سمعنا في بلدنا أن بعض الناس كان يخطب على منبر مسجد بني أمية وكان صوته يظهر من خارج المسجد. إذا ما هذا الصوت العالي جدا؟ وربما بعض الشباب اليوم يستغربون، فلقد كان قبل وقت قليل أن المنشدين كانوا كلهم ينشدون بدون هذه الأصوات، لكن الآن كثر المنشدون حقيقة من وراء هذه الآلات، فإذا أذهبت هذه الآلات فلا إنشاد، كلهم يسكتون وكأن الآلة هي التي تنشد، إذن لا أصوات عندهم حقيقة إلا ما ندر. نعم. واختلف الفقهاء أيضا في إنصات من لا يسمع الخطبة، وقد يستدل بهذا الحديث على إنصاته لكونه علقه بكون الإمام يخطب، وهذا عام بالنسبة إلى سماعه وعدم سماع، واستدل به المالكية كما قدمنا على عدم تحية المسجد، من حيث إن الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب، فإذا منع منه مع قلة زمانه وقلة إشغاله فلأن يمنع الركعتين مع كونهما سنة، وطول الاشتغال وطول الزمان بهما أولى. وهذا قد تقدم وقلنا إن هذا الاعتذار ضعيف. بعد ذلك يأتي الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه. إذن قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باختصار في هذا الحديث دعوة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين أن يأتوا إلى المساجد في وقت مبكر، وقد تكون بعض المساجد مفتوحة يعني طيلة الوقت، وبعض المساجد ليست كذلك، إنما تفتح مثلا في وقت معين. نحن نقول إذا جاء المسجد وكان هذا المسجد الذي يصلي فيه يفتح إن شاء الله قبل ساعة قبل ساعتين من الوقت، يستطيع أن يأتي إذا كان قادرا على المجيء والجلوس، ربما يكون مريضا فالمريض معذور. أما بالنسبة للإنسان الصحيح فعليه أن يخصص هذا اليوم للعبادة، وليذهب إلى المسجد وليصلي ما شاء الله له أن يصلي. في هذا الوقت يوجد تحية المسجد، ويوجد أيضا صلاة الضحى، يوجد عدة أشياء يمكن أن يقوم فيها، يوجد قراءة سورة الكهف، أذكار، أوراد، انتظار. ما دام ينتظر العبادة فهو في عبادة. وأيضا وإنه من الجمعة إلى الجمعة كما ورد كفارة لما بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام شجع هذا الأمر. فمن جاء لا يقصد بالساعة الآن 60 دقيقة، قسم هذا الوقت من افتتاح المسجد مثلا. ماذا يفعل الإنسان إذا لم يجد مسجدا خاصة في هذه الأزمنة مفتوحا؟ نيته لو كان مفتوحا لأتى من من شروق الشمس مثلا. فإذا جاء وبعد ذلك جلس في المسجد وكان مع أول الداخلين إلى المسجد، قسمنا ذلك إلى عدة تقسيمات. تصور أن إنسانا يأتي في هذا الوقت كأنما قدم بدن. عندما نقول قدم بدن يعني كأنما قدم 100,000 ليرة سورية، 2,000 دولار مثلا اليوم. إذا قلنا في هذا رقم، أنت تتصور هذه المسألة. أحيانا تأتي بعض الأشياء في التمثيل، وذلك من أجل بيان فضل الشيء أو مثلا سوء ذلك العمل. فمثلا تجد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يترجم لنا هذا الدخول إلى صدقة كبيرة، بدنة، ناقة يعني. ثم جاء راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، في الخامسة بيضة. بعد ذلك إذا دخل الإمام دخلت الملائكة، طويت الصحف، الذين يدخلون بعد ذلك كأنهم لم يقدموا أي شيء على الإطلاق. إذن هذا التقسيم تقسيم اعتباري بحسب الناس، إذا قسمناهم إلى 5 أقسام بالنسبة للدخول. والقسم السادس من الإمام، فإذا دخل الوقت السادس عند ذلك لا شيء للسابقين. بالمقابل لو نظرنا إلى الأحاديث، ربما يتساهل بعض الناس في الربا، ولذلك عندما جاء مثلا في بعض الأحاديث التي تنفر من الربا، والله درهم يأخذه الإنسان من الربا أشد من 36 زنية، أدناها أن ينكح الرجل أمه. انظر إلى هذا، عندما يتصوره في الأعراض وفي الزنا يمتنع. كثير من الناس لا يبالي، أخي أبشغل مصرياتي أنا بدي أقل غير ذلك، يعصي الله. وعلم أن الله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم يأتي في القرآن الكريم حرب على إنسان إلا على الذي يأكل الربا. تصور اقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تجد. في السنة جاء حرب آخر، من عاد يعني في الحديث القدسي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقط في السنة لواحد وفي القرآن لواحد. الكلام على هذا الحديث من وجوه، طبعا الكلام طويل، سأترك الشرح لهذا الحديث إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.